الذاتية الصوت يأخذ من الصدى مع الأنين فوق ما تتصور هذا الصوت. فقال فيها الزفير لهم فيها أي في جهنم زفير وهم فيها لا يسمعون يفقدون السمع من شدة الآلام وتلوين العذاب. وذاك الزفير خارج من صدورهم يصمهم يجعلهم ما يسمعون. ثم قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى. هذه الآية نزلت بسبب هذا السبب. لما سمعت قريش ورجالها في مكة الآيتين الأولى والثانية وهما إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فقعدوا وشكوا إلى ابن الزعبعة وقال تعالى اسمع ما يقول محمد. قال أنا أغلبه هات. قال لو كنت صادقة فيما تقول معنى أن عيسى بن مريم في جهنم أن صار يعبدونه وأن العزير في جهنم اليهود يعبدونه وقبيلة بني نحيان يعبدون الملائكة إذن الملائكة في جهنم. هذا ابن الزبارة. فأنزل الله تعالى على الفور إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم أكبر الآية. لما جاء ابن الزبارة وقال كلمته ومعنى كيف يقول محمد هذا معنى هذا أن عيسى في جهنم والعزير والملائكة كل في النار هذا ما هو معقول. ظن أنه غلب. فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى لأن الله كتب في كتاب المقادير من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار وسوف يدخل النار أهل أو الجنة أهل في كتاب المقادير. سبقت لهم الجنة مكتوبة لهم فهؤلاء لا يدخلون النار أبدا لا عيسى ولا العزير ولا الملائكة لأن الله سبق كتب لهم الجنة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون بعدا كاملا عن النار لا يسمعون حسيسها حس صوتها أبدا لبعدهم عنها وهم في ما اشتهت أنفسهم من الطعام والشراب والنكاح وكل تجمع في وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون أي في الجنة. فأبطل دعوة ابن الزبارة وبطلت وثبت أن أهل النار هم المشركون الكافرون العابدون لغير الله. أما الأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله فلا لا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا يكون في النفخة الثانية. هناك أربع أو ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفناء ينفخ إسرافيل في البوق فتتفتت الحياة كلها وتتهدم وما يقع فيها شيء. القارعة ما القارعة يوم يكون الجبال كالفراش المفتوح هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية بعدما يخلقون في القبور وتتم أخلاقهم وينفخ إسرافيل نفخة البعث فيبعثون هنا أولياء الله وصل البيت فتلقاهم الملائكة ترحب بهم وتؤهل وتستهل. هذا معنى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر لأن الفزع عظيم لما ينفخ الصافيل في النفخة فتخرج البشرية كلها من قبورها واقفة في ساحة واحدة في حول عظيم. أهل الجنة لا يحزنون هذا الفزع، وتتلقاهم الملائكة أهلا وسهلا تفضل، هذا يومكم الذي قد توعدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدينا والمؤمنين اجمعين يا رب العالمين. لا يحزنهم الفزع الاكبر، عرفتم الفزع كيف الاعظم؟ يقفون من قبور بتلك النفخه واذا هم قيام على صعيد واحد، لا يعزون مصيرهم ولا كيف، في رعب شديد. اهل الجنه اولياء الله صالح عباده لا يحزنهم هذا الفزع، وتتلقاهم الملائكة تقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال تعالى يوم نطوي السماء، متى يتم هذا الذي سمعتم؟ يوم يطوي الله السماء كطي السجل للكتب. هذا كتاب أردت أن ندخل أو تظهر، ندخل هكذا أو نطوي؟ السجل الظرف الذي نجعل فيه الكتاب، اذا اردت نصف الكتاب كهذا ما يمكن، لابد من طيه حتى يدخل فيه. فالله عز وجل يقدر السماء ويطويها طي كتابه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء يتم هذا الذي سمعتم، هذه الاحداث كلها يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لما يعيد الله خلق البشرية يكونون كلهم كيوم ولدت أمهم، لم ينقص منهم حتى غلفة الذكر كما هم، ما نقص كما بدأتم تعودون، كالبداية تكون العادة كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدناه غلف ذكاء كما سيأتي، ما ينقص من الإنسان شيء، كما خلق يكون كذلك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لا بد وأن يتم هذا الذي سنكون بكامله. وهيا بنا نشرح الآيات لكم مرة ثانية وتأملوا. يقول تعالى للمشركين، المشركين الذين بدأت السورة الكريمة بالحديث عنهم كما أشرت لكم، وهم مشركو قريش، يقول لهم موعدا: إنكم وما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان حطب جهنم، أي ستكونون أنتم ما تعبدون من أصنام وقودا لجهنم التي أنتم واردوها لا محالة. وقوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء الكماثيل من الأحجار التي يعبدها المشركون، لو كانوا آلهة حقا ما وردنا عابدوها، لأنهم يخلصونهم منها. ولما ورد النار المشركون ودخلوها دل ذلك على أن آلهتهم كانت آلهة باطلة لا تستحق العبادة بحال من الأحوال. وقوله تعالى: كل فيها خالدون، أي المعبودات الباطلة يعابدوها، الكل في جهنم خالدون، المعبودات الباطلة من أصنام الأحجار وعابدوها من البشر أو الجن، الكل في جهنم خالدون. وقوله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، يخبر تعالى أن المشركين في النار، أن للمشركين في النار زفيرا، وهو الأنين الشديد لشدة العذاب، وأنهم فيها لا يسمعون لكثرة الأنين وشدة الأصوات وفظاعة ألوان العذاب. وقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. نزلت هذه الآية ردا على ابن الزبعة عندما قال إن كان ما يقوله محمد حقا بأننا وآلهتنا في جهنم فإن الملائكة معنا في جهنم لأننا نعبدهم وأن عيسى والعزير في جهنم لأن اليهود عبدوا العزير والنصارى عبدوا المسيح. فأخبر تعالى أن من عبد بغير رضاه بذلك وكان يعبدنا ويتقرب إلينا بالطاعات فهو ممن سبقت لهم من الحسنى بأنهم من أهل الجنة هؤلاء عنها أي عن جهنم مبعدون. لأن عيسى كان رابد عبادة النصارى مستحيل. هل عزير يرد عبادة النصارى؟ هل عبد القادر الجيلاني يرد عبادة الجهال يعبدونه بالدعاء والذبح والنذر؟ ما يرد. لكن لو رضي معبود في جهنم. لكن حاش الملائكة والأنبياء والصالحون أن يرضوا لأنفسهم بعبادة غير الله. مرة ثانية نزلت هذه الآية ردا على ابن الزبعة عندما قال إن كان ما يقوله محمد حقا بأننا وآلهتنا في جهنم فإن الملائكة معنا في جهنم لأننا نعبدهم وأن عيسى والعزير في جهنم لأن اليهود يعبد العزير والنصارى يعبد المسيح. فأخبر تعالى أن من عبد بغير رضاه عبد حقيقة عيسى لكن بغير رضاه ما براضي للعبادة من عبد بغير رضاه بذلك وكان يعبدنا وكان يتقرب إلينا بالطاعات فهو ممن سبقت لهم من الحسنى بأنهم من أهل الجنة هؤلاء عنها مبعدون أي عن جهنم. لا يسمعون حسيسها أي حس صوتها وهم في الجنة ولهم فيها ما يشتهون خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر عند قيامهم من قبورهم بل هم آمنون. فتلقاهم الملائكة عند القيام من قبورهم بالتحية والتهنئة قائلة لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم اجعلنا منهم. وقوله تعالى يوم نطوي السماء أن يتم لهم ذلك هذا الترحاب التأهيل والجنة متى يتم لهم يوم يطوي الجبار جل جلاله السماء بيمينه كطي السجل أي الصحيفة للكتب وذلك يوم القيامة عند تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. وقوله تعالى كما بدنا أول خلق يعيده أي يعيد الإنسان كما بدأ خلقه فيخرج الناس من قبورهم حفاة غراة لا ثوب ولا نعل ولا غرفة الذكر مقطوعة منهم حفاة غراة غرلا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى وقوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين أي وعدنا بإعادة الخلق بعد فنائهم وبلاهم وعدا إنا كنا فاعلين فأنجزنا وعدنا وإن على ذلك قادرون. فهمتم هذه الآيات؟ اسمعوها مرة ثانية إنكم وما تعبدون من دون الله حصد جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها جفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشيئة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. متى يتم هذا؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدنا أول خلق نريده وعد علينا إنا كنا فاعلين. والآن مع هداية الآيات يقول أحد الصالحين النساء يشتكين من عدم سماع هذا الدرس هذا الصوت. إلى من نشكو؟ نشكو إلى المسؤولين. أيها المسؤولون في المسجد النبوي أرجعوا للنساء أصوات المدرسين فإن هذا واجبكم يجب أن تقوموا به. جزاكم الله خيرا. هداية الآيات أولا هداية الآيات أو أي ما تهدي إليه الآيات التي سمعناها. أولا تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. تقرير التوحيد والنبوة والبعث وهذه هي أركان الإيمان العظمى. التوحيد لا إله إلا الله والنبوة محمد رسول الله والبعث الآخر والجزاء يوم القيامة. بل الصور المكية كلها هذه مهمتها. ثلاثة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الحق. ومعنى هذا يجب أن نعبد الله وحده من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن نعمل الصالحات ونبتعد عن المفسدات لأجل دخول الجنة والبعد من النار. نعم. ثانيا من عبد من دون الله بأمره أو برضاه سيكون ومن عبده وقودا لجهنم ومن لم يأمر ولم يرضى فلا يدخل النار مع من عبده بل العابد له وحده في النار. من هداية الآيات أن من عبد مع الله من دون الله وهو غير عابد تلك العبادة وعبد الله وحده لا تضره تلك العبادة. ومن عبد وهو رابد أن يعبد مع الله ولو بالدعاء ولو بالنبي ولو بلدح شاء ولو بالركوع والسجود ورضي بذلك فهو من أهل النار. مرة ثانية من عبد برضاه ورضي بأن يعبد فهذا هو الذي في جهنم. ومن عبد كعيسى وإلا فلان أو فلان وهو غير راضي فهل يدخل النار؟ الجواب لا يدخل النار عابدوه. نعم. ثالثا بيان عظمة الله وقدرته إذ يطوي السماء بيمينه والأرض في قبضته يوم القيامة. بيان عظمة الله وقدرته السماوات السبع تطوى كصفحة كواقع الأرض تتبدل غير الأرض السماوات. أي عظم أكثر من هذه العظمة؟ هذا هو الجبار هذا هو خالق الليل والنهار هذا هو الواحد القهار هذا الذي يجب أن نذل له وننكسر بين يديه هذا الذي يجب أن يعبد. ويا ويل المشركين والكافرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين. السجل الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. قال هذا المعنى أوضح مما في التفسير. رابعا بعث الناس حفاة عراة غرلا لم ينزع منهم شيء ولا غلفة الذكر. إنجاز الله وعده في قوله كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون. سبحان الواحد القهار العزيز الجبار. قالت الآية والآيات أيضا في غير هذه السورة أن الله يعيدنا كما بدأنا أنت بحيث لا ينقص منك شيء ولا يزيد شيء كأنما ولدنا في تلك الساعة. وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله إلى لا وعظمتي وعلمي. هذه المخلوقات بالبليارات كلها يخلق في ساعة واحدة في كلمة يكون فيكون كما خلقهم. فلهذا يجب أن نحب الله وأن نذل له ونعبده وأن نتقرب إليه ونتميق ونتجلب بذكره وعبادته. اللهم اجعلنا من صالح عبادك وأوليائك وأكرمنا برضاك يا رب العالمين واختم لنا بخاتم الشهادة يا حي يا قيوم.